السلام. الستار هو الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. سبحانك ربي سبحانك سبحانك. إعجازك في الخلق تجلى، لم تخلقنا عبثا كلا، ما كنا وخلقنا إلا لنسبح ولنشهد أن لا معبود سواك فسبحانا. نفسي في بسمة طفلي، في غصن يخشع ويصلي ويسبح باسمك سبحانك. بفضلك أحسن الظن ندعوك في الضر فتشفي ونمد لك الكف فتكفي وتنزل فيضك وحنانك. ما دونك هالك الله مبرأ.